يعني أنت بتقرأ الآية وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد. الآية دي أنت بتقراها كده، لكن أنت عارف تحتها معنى كبير، وأنا هذكر لك آية كمان، لأن لو ذكرت الآية التانية جايز تعرف تربط بينهم على طول. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. حيثما وجدت صفة الحلم اعلم أن العبد مستحق للعقوبة. منين ما تلاقي صفة الحلم اعلم أن العبد مستحق للعقوبة. طب العقوبة اللي العبد ارتكبها في الآية دي إيه؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. مش عارف الهدوء بسبح إزاي ولا مش عارف بسبح إزاي والكلام. طب إنه كان حليما على إيه من ممر؟ على أننا لا نفقه التسبيح، على أننا لم نسبح. طب مغبة ترك التسبيح إيه؟ السنة بتنفع هنا بقى، عشان كده بقول لك الذي ينظر في كتاب الله عز وجل اذا كان عالما بالسنه تفسيره يصدع القلب على طول، ما بيبقاش مجرد كلام ابدا. السنه دي روح بيان القران، واحنا بنتكلم بقى على القران لان هو القران اللي القائد اللي على ايه، اللي على راس الصراط. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح. ما كانش كفاية وتوكل على الحي وسبح؟ ما هو الله عز وجل لا يموت، إنما يموت من خلقه، الإنس والجن يموتون، أما الله عز وجل فحي لا يموت. قال لك الحي، صفة الحي صفة مشتركة بين العبد وربه، كل بحسبه. فالله عز وجل حي وحياته كذاته، خلاص. وأنت حي، يبقى الله حي وأنت حي، والله لا يموت وأنت تموت. فيبقى لا يموت دي فيها نوع من تطمين العبد أنه طالما أنه حي فهو مكفول. لو تصورنا مثلا، ولله المثل الأعلى، في واحد من الناس من أكرم الناس، لا تقول لي معن ابن زائدة ولا هنطلع لفوق، ما تقول لي بقى لا جعفر ابن أبي طالب ولا لا، ما واحد ما جابتوش ولاد، منين ما تروح قبل ما تاخد نفسك وتقول له انا عايز كذا يوم مالي جيبك فلوس، ما ذهبت اليه قط الا واغناك. اكبر مصيبه تصيبك ان يموت، هتروح لمين؟ ما هو ده بقى اللي كفيك وده اللي رفع عنك والكلام ده. فانت تدعو له بطول العمر من قلبك، ليه؟ لان هو كافيك. طيب إذا كنت أنت وصلت مع عبد إلى هذا، فالله عز وجل حي لا يموت، الآن من إيه؟ إيه اللي مقلقك يعني؟ طيب أنت عايز تستدلي بالرزق، قال لك وسبح بحمده. إيه الدلالة في كده؟ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد وفي كتاب الأدب المفرد الإمام البخاري أيضا، وحديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم لما حضرت نوحا الوفاة دعا ابنه أو ابنيه، روايتان يعني، فقال إني قاص أو قاصر عليكما الوصية، أو عليك الوصية. يعني منين ما يكون هما الاثنين يبقى تثني أو واحد يبقى تفرد. يعني آمركما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين. آمركما بلا إله إلا الله. أنا عايز أجيب محل الشاهد عشان ما طولش في الكلام. وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. يبقى إذن إنه كان حليما غفورا، يبقى أنا وإنت ما نستهلش الأكل لأن الجماد يسبح وإحنا لا نسبح. إنه كان حليما على إيه بقى؟ أنه يرزقك بغير استحقاق منك. ليه؟ لأنه ترك التسبيح. عشان كده ذكر الله عز وجل التسبيح بعد الإيه؟ وتوكل. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمد. سبح ليه؟ لأنها سبحان الله الحمد صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق.